اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى البحث عن الفكرة المعروفة التي تقول بأن التعارض لا يقع، تعارض بين الأصول أو التعارض لا يقع إلا بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة. هذه الفكرة التي هي من الأفكار المهمة في مدرسة الشيخ الأنصاري رحمه الله، وتابعه عليها بشكل عام من تأخر عنه. قلنا يمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول ذكرناه أمس، أكرره من جديد حتى نلاحظ كيف المناقشة، وحاصله إن أصل الطهارة في الملاقي، يعني في الشيء الثاني، لا يجري ولا تلجه الحياة إلا بعد سقوط الأصلين السابقين، والساقط بما هو ساقط لا يصلح، والساقط بما هو ساقط لا يصلح لأن يعارض غيره. هذا حصيلة الوجه الأول. ويرد عليه أولا إن المقصود من تساقط الأصلين ليس موتهما التكويني، ليقال ما سقط ومات تكوينا كيف يعارض غيره الحي، وإنما المقصود هو عدم شمول دليل الأصل للطرفين، فحديث كل شيء لك طاهر لا يمكن أن يشمل أحد الإناءين. ليش؟ لأنه بلا مرجع، ولا إلى الإناءين. للعلم بكذب أحدهما، إن عدم الشمول هذا هو المقصود من التعارض والصفوف. هذا شيء مهم أيها الأخوة الأعزاء، بالرغم من وضوحه كثير ما يحصل الاشتباه فيه، وإذا كان هذا هو المقصود فبالإمكان أن نقول قبل الملاقات كان دليل الأصل لا يشمل الإناء الأول، لوجود مانع وهو صلاحية شمول الدليل لمن؟ للإناء الثاني. وبعد الملاقات لا يصلح أيضا شمول دليل الأصل للإناء الأول باعتبار حدوث مانع ثاني وهو صلاحية شمول الدليل للشيء الثاني. فقبل أن كان هناك مانع واحد من شمول الدليل للإناء الأول، والآن يوجد مانعان، وبعد الملاقات يوجد مانعان، وحينما يضع المكلف أمامه الأطراف الثلاثة فبإمكانه أن يقول دليل الأصل لا يمكن أن يشمله، أحد هذه لأنه بلا مرجع، ولا جميعها، للتكاثر. ولا معنى لأن يقال للتكاثر، ولا معنى لأن يقال يسقط الأصلان في الإناءين الأولين أول، ثم تصل النوبة إلى الإناء الثالث، إن هذا لا معنى له بعد الالتفات إلى المقصود من التعارض والتساقط وأنه بمعنى عدم صلاحية الشمول والمغالطة نشأت من إدخال المصطلحات الفلسفية بالحساب، وقياس المقام على الأمور التكوينية. ولذا يتقبل السامع بادئ ذي بدء فكرة التي ذكرها الشيخ الأعظم، لأنه يقيس المقام على الأمور التكوينية. أما بعد الالتفات إلى تفسير المقصود من التعارض والتفاقم فلا مجال لما أفاده أي شيخ الأعظم قدس سره مطلقا. هذا أول. وثانيا ذكر الشيخ الأعظم ومن جاء بعده أن الأصل في الإناء الثاني حاكم على الأصل في مولانا في الملاقي. ونحن نسأل عن المقصود من الحكومة، وفي الجواب أفاد الشيخ في الرسائل أن المقصود وفي الجواب أفاد الشيخ الأعظم المقصود أن أصل الطهارة الإناء الثاني إذا جرى فسوف يعبدنا مولانا لمن يعبدنا بطهارة الإناء الثاني، وبجميع آثار ذلك. بجميع آثار ذلك، لا قصد ذلك لمن يرجع. يعني آثار ذلك يعني هو طهارة الثاني التي منها من آثار طهارة الثاني شنو؟ طهارة الثالث الملاقي. وكأن الأصل في الإناء الثاني يفيد بالمطابقة طهارة ثاني وبالالتزام طهارة الثاني. إنه من هذه الناحية لا مجال لجريان أصل الطهارة وين؟ في الثالث يعني في الملاقى. باعتبار أن الأصل إنما يجري في الثالث، إذا فرض وجود شنو؟ شك في طهارة الثالث، والمفروض ليس لدينا شك بعد جريان الأصل في الثاني، وإن شئت قلت إنما لا يجري الأصل الثالث حالة جريانه في الثاني باعتبار أن مضمونه الأصل في الثالث وهو مضمون الأصل في الثالث شنو هو؟ طهارة الثالث مستبطن وثابت في أحشاء من؟ الأصل في الثاني فمن اللغو بعد هذا أن تعبدنا الشارع بالأصل في الثالث بعد أن عبدنا به في الثاني وإذا اتضح هذا المقصود من الحكومة وأن الأصل في الثاني يتضمن مطلبين طهارة الثاني وطهارة الثالث إذا عرفنا فسوف نعرف أن الأصل في الأول يعارض مولانا مولانا يعارض مولانا مولانا الأصل في الثاني بكلا مضمونه الذي أحدهما طهارة الثالث فيتساقط المجموع لما في ذلك ياهو طهارة الثالث فأقول يعني هو إيه طب عليه هو ما ما طب بس أنا إذا أقول نتيجة يقول صحيح بس أنا قاعد أمشي على سلسلة أفكاره يعني أقول لازم أفكاره هيك يكون يصير لما يفسر الحكومة بهالشكل لازم هو راح نصل إلى نتيجة خذ ما يريده هو على أي حال وبعد سقوط الطهارة الثالث فما معنى الرجوع من جديد إلى الأصل في من؟ في الثالث بعد سقوط الأولين إنه أشبه بالتناقض في الموقف وبالخلف فنحن فرضنا عدم إمكان ثبوت طهارة الثالث للمعارضة وأن دليل الأصل لا يشملها فكيف نرجع إليها من جديد ونثبتها هذا أكرر هذا الثاني أكرر خلاصة المناقشة الثانية أن يتبين نقول أن نحن نسأل الشيخ الأنصاري لماذا الأصل في الثاني حاتم على الثالث؟ هو يجاوب في الرسائل الموجودة حاتم باعتبار أنه لما يجري الأصل في الثاني شو يقول لنا؟ يقول لنا الثاني طاهر وبعد ثالث طاهر، يعني كأنه يوجد مضمونان للأصل في الثاني، مضمون مطابقي ومضمون التزامي. فإذا اتضح أن له مضمونين حينئذ نقول الأصل في الأول يعارض، إما يعارض أحد المضمونين أو كلا المضمونين، يعارض كلا المضمونين. فإذا عارض كلا المضمونين لأنه نعلم إما الأصل في الأول طهارة الأول كاذبة وإما طهارة هذين كاذبة، فيتساقط دليل الأصل في الجميع. فإذا تساقط ما معنى بعد ذلك تجذول نرجع المن إلى الأصل ودليل الأصل من جديد في من في الثالث بعد فرض ماذا؟ التعارض والتساقط في مرحلة مسبقة، إنه خلف وتناقض في الموقف. لا هذا مو سبب مسألة، هو الأصل في الأول يعارض المطابق فقط، لا لا لا مفروض احنا نعلم بانه يعني وجدانا حينما نضع مضمون الاصل في الثاني وهو طهارة الثاني وطهارة الثالث، ويا من هي الاصل في الاول نعلم بكذب اما طهارة الاول او بكذب طهارة الثاني والثالث، شيء مفروض. حينئذ دليل الاصل لا يصلح ان يشمل ما فيسقط عن هذا وعن ذاك، وحينئذ اذا سقط ولا يصلح ان يشمل فما معنى حينئذ الرجوع من جديد هذا؟ بل يعني هذا تريدون أن تقولوا أو غيره، وهو تريدون أن تقولوا نسلم طهارة الثالث سقطت، لكن سقطت سقوطا ظنيا لا سقوطا استقلاليا. قال هو بهذا يعني دليل الأصل بعبارة أخرى سقط عن صلاحية إثبات الطهارة الثالث للمعارضة المسبقة، سقط ولا يصلح أن يثبت ذلك. الآن كيف نعود له من جديد ونقول تعال لا هو مضمون الأصل في الثالث كان موجودا سابقا مستبطنا في الثاني في الأصل الثاني أو لم يكن مضمونه؟ جيد، هذه المناقشة الثانية نرجع إلى ما بعد، هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن يقال وثالثة إن فكرة الحكومة لو تمت فهي تتم في باب الاستصحاب دون مثل أصل الطهارة، فإن المجعول في الاستصحاب قد يقال هو مولانا هو شنو هو العلمية، وبجريانه في الإناء الثاني سوف نعلم بمن بطهارته وبطهارة ملاقيه، وبالتالي يرتفع الشك في طهارة الثالث ولا يجري الأصل فيه. ولكن المفروض في المقام أن الأصل الجاري هو مولانا شنو؟ أصل الطهارة دون الاستصحاب، وليس المجعول في أصل الطهارة شنو مولانا والعلم بالاتفاق. ومعه كيف تتحقق الحكومة ورفع الشك زين. هذا ثالثا. ورابعا إن الحكومة لو تمت فإن أصلي الطهارة ولم تختص الاستصحابين يمكن أن نقول إن الحكومة تختص الأصلين المتخالفين دون المتوافقين في المضمون والنتيجة. فلو فرض أن الأصل في الثاني يثبت نجاته الثاني فلا يمكن آنذاك جريان شنو أصل الطهارة الثاني. أما إذا كان مضمون كلا الأصلين واحدا وهو طهارة فلا معنى للحكومة ورفع الموضوع إذ أقصى ما يثبت بجريان أصل الطهارة الثاني العلم. تقول العلم بمن؟ بطهارتي الثاني. وبالتالي العلم بطهارة الثالث. ولكن هذا المقدار لا يكفي في رفع موضوع أصل الطهارة بالنسبة إلى الثالث، لأن الحديث يقول كل شيء طاهر حتى تعلم بنجاسته وأنا لم أعلم مولانا بمن بنجاسة الثالث بل علمت بمن بطهارته. فما المانع آنذاك من جريان أصل الطهارة فيه حيث ثالث؟ تكملة الحديث لعل هذا فيه شيء من الدقة. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساقط بما هو ساقط. عدم ولا يمكن أن يعارض. هي بعد يكون الجيب منها ولا يمكن أن يعارض.